يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى، فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم سيد السادات من مضر عدل أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته صفوة الباري وخيرته عدل أهل الحل والحرم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشر خير من فوق السماء سرى طاهر الأخلاق والشيم لم يخب من كنت مولاه يا من الرحمن فضله ما على الجاني وأنت له عصمة من أوثاق العصم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجل نظرة يا أشرف الرسل وبعونك حل لي عقدي وصلاة الله لك الأزلي لك تهدى ما دعا كولي مع تسليم من الأزلي لا ينتهي إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.